ما أمره الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ملكوت كل شيء وإليك ترجعون

رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق السماء الدنيا بزينة الكواكب زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم فاستفتهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا الله سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا الله أكبر كتابه بيمينه